حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفتاح الثناء. افرح بدعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. كأنك تقول: يا رب أنزهك تنزيها مقترنا بحمدك. وكأنك تقول: يا ربي كثرت بركة اسمك، وكل خير في ذكر اسمك. كأنك تقول: يا رب ارتفعت عظمتك، ما أجمل عبادة الاستفتاح. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ما أجمل عبادة الاستفتاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح. صلاة.